إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحان وقت الحصاد، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. لقد التقينا في هذا المكان الطيب المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، وتواصلنا على علو الهمة في شهر رمضان، وها نحن نلتقي مرة أخرى في آخر هذا الشهر المبارك، حينما يظهر شهر رمضان زفرته الأخيرة. فيا ترى من الفائز فينا فنهنيه، ومن الخاسر منا فنعزيه؟ فاغتنام شهر رمضان يعتمد على أصلين ثابتين: الأصل الأول علو الهمة، والأصل الثاني بغير تسليم الصدق مع الله عز وجل. فأما عن علو الهمة فلقد ضرب سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم المثل والأسوة والقدوة في علو الهمة، ولقد ولدوا جميعا وهم ينظرون إلى السماء، لأن قلوبهم تطوف حول عرش الرحمن. أما أغلب الأمة إلا من رحم الله جل وعلا، فقلوبهم تطوف حول الدرهم والدينار والمتاع والمنصب الزائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلوب سلفنا كانت تطوف حول عرش الرحمن. ولذا أثبتنا في الخطبة الماضية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا ما جاء الشهر فصاموه وقاموه كما أراد الحق جل وعلا. توجهوا إلى الله عز وجل 6 أشهر أخرى بأن يتقبل منهم صيام وقيام رمضان. فكل مطلوبة كانوا يتسابقون إليها، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يحثهم دائما على المسارعة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فكان النبي يحثهم دائما على أن يغتنموا كل لحظة في طاعة الله جل وعلا. لذا تذكر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي آخر الحديث أن النبي أخبر أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رضي الله عنهم: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وإذا بعلو الهمة يظهر على قلب عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، فتقوده همته العالية إلى أن يسأل وأن يطلب من النبي طلبا عظيما جليلا. فقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، أي أن يجعلني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام صحابي آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فلابد من تسابق بطاعة الله عز وجل. بل وفي الصحيحين، تأمل معي تلك الصفحة المضيئة من حياة صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الجهاد ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. انظر لعلو همة الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فهل يدعى احد من ابواب الجنة الثمانية؟ قال: اجل وارجو ان تكون منه. وفي رواية خارج الصحيحين بسند صحيح قال: وانت منهم يا ابا بكر. اجل بل وفي الحديث الذي رواه احمد تامل معي علو همة السلف رضي الله عنهم وارضاهم. وانت حينما تتكلم عن السلف تتكلم بحب، لان هؤلاء هم اباؤنا واجدادنا وهم مثلنا الاعلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه احمد بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما هو وابو بكر وعمر، فمروا على دار عبد الله بن مسعود فوجدوه قائما يصلي في الثلث الاخير من الليل، فقال النبي لصاحبيه: من سره ان يسمع القران غضا ضريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اي عبد الله بن مسعود. فلما انتهى ابن مسعود من قراءته وصلاته ورفع يديه الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء، وقف يدعو عبد الله بن مسعود والنبي بالخارج، وعبد الله لا يدري ان النبي بالخارج. فقال النبي: لن تعطى، اي ان اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتوحه بيحض وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ماذا طلب عبد الله بن مسعود؟ تامل معي. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، هذا في الدنيا، ونعيما لا ينفد، هذا في الجنه. وهمته لم تتوقف عند دخول الجنه فحسب، بل توقفت بل علت حتى وصلت الى انه احب صحبه النبي في الجنه. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي: امين. فقال عمر: والله لأسبقن أبا بكر لأبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى بيت عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه. انظر علو الهمة. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن ربيعة بن مالك رضي الله عنه أرضاه وكان يجهز ماء الوضوء دائما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه، وقد اتفقنا على ان النبي لم يترك احدا من البشر يفعل معه معروفا الا ويرد له المعروف باكثر من ذلك، كما ثبت ذلك في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لاحد منكم عندنا يد الا وقد كافاناه بها، ما قلى ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامه. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة بن مالك، فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة صاحب الهمة العالية: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فتعجب النبي وقال: أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا غير مرافقتي في الجنة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل قال له يكفيك تلك الأمنية الغالية؟ لا، بل أمره أيضا بالعمل الصالح. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. بل وتأمل معي ما كان من جعفر بن أبي طالب لما ذهب إلى غزوة مؤتة، وقد أمر النبي ثلاثة أمراء في غزوة مؤتة، قال: الراية مع زيد بن حارثة، فإن قتل زيد فالراية مع جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فالراية مع عبد الله بن رواحة. فلما دخلوا في غزوة مؤتة وكان عدد الموحدين 3000، وعدد الكفار والمشركين 200,000، تخيل لا توجد أي نسبة ولا تناسب، 3000 موحد أمام 200,000 كافر. وعلى الرغم من ذلك دخلوا بعقيدة منها تملأ الكون كله، دخلوا وقاتلوا في سبيل الله. فلما بدأ الجهاد قتل زيد بن حارثة، شاط في رماح القوم، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فلما أخذها أحس بقرب الجنة، فقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. تأمل الكلمة يا حبذا الجنة واقترابها الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. فدخل جعفر بن أبي طالب فقطعوا يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فأخذ الراية بين عضديه فقتلوه وهو ينطق كلمة التوحيد لله جل وعلا. علوم في الممات، علوم في الحياة، وعلوم في الممات. هؤلاء هم سلف الصالح. بل تدبر معي ما كان من أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. لما كان واليا على المدينة المنورة أمر وزيره المخلص رجاء بن حيوان أن يذهب ليشتري له ثوبا جديدا، فذهب رجاء واشترى له ثوبا جديدا بخمسة دراهم، فاشترى له ثوبا جديدا بخمسمائة درهم. فلما شاء قال ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على كل بلاد المسلمين يحكم 26 دولة أي ربع الكرة الأرضية، أرسل رجاء مرة أخرى ليشتري له ثوبا جديدا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم، الأول بخمسمائة والثاني بخمسة دراهم. فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فتعجب رجاء وبكى، قال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا طواقة، علو همة، إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون أميرا على المدينة المنورة، فلما أصبحت أميرا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما وصلت إلى أن أصبحت أميرا للمؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لها يا رجاء. هكذا، فعلو الهمة أصل من الأصول التي تجعلك تغتنم هذا الشهر الطيب المبارك. وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن في هذا الشهر لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فالعبد لا يعتق في آخر الشهر فحسب، لا، بل في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من نار جهنم، اللهم اجعلنا منهم. وأخبر الحق جل وعلا قبل ذلك أن في هذا الشهر ليلة طيبة مباركة خير من ألف شهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فغفران للذنوب، وتنال أجر أكثر من ألف شهر بقيام ليلة القدر. ولكن همة المسلم لا تقف عند مغفرة الذنوب فحسب، ولا عند نيل هذا الثواب العظيم بثواب أكثر من ألف شهر قيام وصيام، لا تقف همة المسلم عند هذا، بل تعلو همة المسلم إلى أن يظفر بعفو الله ورضوانه جل وعلا. لذا كان دعاء ليلة القدر كما ثبت في صحيح عن أم عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أقول إن أدركت ليلة القدر، ما هو الدعاء الذي أدعو به؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنك غفور رحيم تحب المغفرة والرحمة فاغفر لي وارحمني. فلماذا خص النبي العفو دون الرحمة والمغفرة؟ لأن العفو أشمل من العفو، العفو أشمل من المغفرة، فالمغفرة تنبئ عن ستر الذنوب، وأما العفو ينبئ عن محو الذنوب، والمحو أفضل من الستر. أجل والله. ولذا فإن عفى الله عز وجل عنك قد يغفر الله عز وجل ذنوبك، ولكنك لا تصل إلى درجة أن يرضى الله عنك. أما إن عفى عنك فلن يعفو الله عز وجل عنك إلا إذا رضي عنك. فالعفو أشمل وأعم من المغفرة. لذا كان هذا دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهمتك هي التي تحلوك إلى تلك المنزلة العظيمة. فيا ترى أين بلغت همتك في هذا الشهر الكريم المبارك؟ أين أنت من الصلوات الخمس في المساجد؟ أين أنت من قراءة القرآن؟ أين أنت من الصيام الذي أراده الله عز وجل؟ لا صيام الجوع والعطش فحسب، بل صيام عن كل شيء في الدنيا، عن كل شيء حرمه الله عز وجل، بل هناك صيام حتى عن المباحات، وهو صيام العبد عن الدنيا، وأن يفطر في جنة الرحمن جل وعلا، وأن يصوم قلبك عن محبة أي شيء إلا من محبة الحق جل وعلا. أجل الله. فهذا من علو الهمة. ولذا أخبر الله عز وجل في ضرب الأمثلة التي يضربها لعباده المؤمنين لكي يقصدوا ويتأثوا لهؤلاء، ضرب الله عز وجل لنا المثل والقدوة في فتية هم فتية أهل الكهف، هؤلاء الذين كانوا من علية القوم، كانوا أبناء الوزراء وأبناء يعني علية القوم في المجتمع، هؤلاء كانوا أبناؤهم. وعلى الرغم من ذلك لما وجدوا أن الفساد عم وطم تركوا كل هذا واعتزلوا المجتمع الفاسد وذهبوا إلى كهفهم، فخلد الله عز وجل ذكرهم في أعز وأفضل كتاب على وجه الأرض ألا وهو القرآن الكريم، وذكرهم الله عز وجل ومدحهم وأثنى عليهم. قال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلما آمنوا زادهم الله هدى، فلما ازدادوا هدى ازدادوا إيمانا فزادهم الله أيضا هدى، والذين اتقوا زدناهم هدى أتاهم زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فكلما ازددت تقوى وهدى كلما زادك الله عز وجل هداية. بل قال جل وعلا: إذ قاموا وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطر. هذه القيامة التي قاموها وهي انتفاضة التوحيد وانتفاضة العقيدة لله جل وعلا، ما قاموها إلا بعد أن ربط الله على قلوبهم. قال جل وعلا قبلها: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فما قاموا إلا بعد أن ربط الحق جل وعلا على قلوبهم عقد الإيمان. إذن فمن الذي ربط على قلوبهم؟ الله. وما ربطه الله عز وجل على قلبك فلن يستطيع الكون كله أن يحله من قلبك. فربط الله على قلوبهم، رزقهم استقامة في القلب على التوحيد وعلى العقيدة السليمة، وتبرأوا من الشرك والمشركين. فلما حدث ذلك قاموا بإذن من الله عز وجل فأعلنوا التوحيد للكون كله. بل لا أقول هذه المنقبة كانت في فتة أهل الكهف فحسب، بل كانت أيضا في كلبهم الذي صاحبهم أعزكم الله. فهذا كلب على همته وصاحب الصالحين وصار معهم حتى وصل إلى كهفهم، فعلى ذكره وسمت منزلته وخلد الله ذكره في كتابه. تأمل معي أيها الأخ الحبيب، فإن كان هذا كلب على همته وتعلق بآدمي يموت فعلى ذكره وسمت مرتبته، فكيف بك يا عبد الله إذا تعلق قلبك بالحي الذي لا يموت؟ قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فكل باع فكل باق فسيفنى، وكل ناع فسينعى، وكل مسكور فسينسى، وكل مسخور فسيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلم. لذا نسأل سؤالا: ما الذي يحمل العبد أن يتعلق قلبه بدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وينسى خالقه جل وعلا؟ ما الذي يشغله؟ الرزق والأجر، وقد ضمن الله عز وجل الرزق والأجر لك في كل لحظة. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم جل وعلا وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فكما أنك لا تشك أنك تتكلم فلا تشك أن الرزق في السماء. والسؤال: ولماذا ذكر الله عز وجل الرزق في السماء مع أن الرزق فعلا ليس في السماء إنما هو في الأرض؟ قال العلماء: مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فإن أردت أن يفتح لك الخزائن فلا بد أن تدعو من في السماء. ولذا لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يمنع رزقا ساقه الله إليه. لو اجتمع الكون كله، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل معي ما كان من أمر السلف في إيمانهم بالرزق. فهذا أبو طلحة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أقرض يوما رجلا 300,000 درهم، 300,000 درهم قرض، وحدد معه موعدا لسداد المال. فجاء الرجل في نفس اليوم بعد صلاة الصبح وقدم له المال، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم الوفاء، يوم سداد الدين. فبكى ابو طلحة وقال والله هي لك جزاء على مروءتك. بل وعبد الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا الذي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعبد الرحمن بن عوف 900 ناقة بأقتابها وأحلافها، 900 جمل بكل ما عليها من بضائع محملة من اليمن ومن الشام. فلما وصلت مرت النوق بجوار غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فاحتدت الغرفة فقالت أمنا ما هذا؟ فقال لها يا أمه هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. وفي رواية ضعيفة هذا الذي يدخل الجنة زحفا بماله، وهي رواية ضعيفة. فقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله، أي من كثرة إنفاقه في سبيل الله. فلما وصلت المقالة إلى عبد الرحمن بن عوف، مع أن عبد الرحمن سمع النبي وهو يبشره بأنه من العشر الذين بشروا بالجنة، وعلى الرغم من ذلك لما سمع تلك الكلمة جاء إلى أمنا عائشة وقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا. قالت أجل. فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فتعجب الناس وجاء التجار وهم لا يعلمون أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بكل ذاتك الأشياء. فقال يا عبد الرحمن سمعنا أن البضاعة قد وصلتك وأن التجارة قد وصلتك من اليمن والشام، فهل تبيع؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن، يعني الناقة لو هي بالبضاعة 2000 دينار اشتريها ب4000. قالوا بضعف الثمن. قال لا اريد اكثر. قالوا بضعفي الثمن. قال اريد اكثر. قالوا بخمسة اضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا على ارض الجزيرة يعطي اكثر من ذلك. قال بل وجدت وبعت. قالوا بعت بكم؟ قال ب700 ضعف. قالوا ووجدت؟ قال وجدت. قالوا من؟ قال الله جل وعلا. بعتها كلها لله. فقال له يا عبد الرحمن هلا تركت هلا تصدقت ب200 ناقة وتركت الباقي لأولادك وأحفادك؟ فقال لهم عبد الرحمن بن عوف بلسان الواثق في موعود ربه وماذا أصنع إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلق الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. أجل والله وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أخذه أحد الملوك الظلمة وقال له باستهزاء سمعت يا ابن تيمية، وابن تيمية وشيخ الإسلام، قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، سمعت أنك بتسمع صوتك. فقال ابن تيمية وهو يبتسم قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فأشار الملك أن يأخذوه إلى السجن. فلما أخذوه وضربوا سورا بينه وبينهم فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال للحراس ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قصدي الشهادة وإخراجي من بلدي السياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أثره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. ودخل الإمام السجن وجلس يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. أجل والله علو في الحياة وفي الممات. بل هذا الشيخ سعيد الحلبي وعهده عنا ليس ببعيد، لما دخل عليه ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا وكان الشيخ سعيد الحلبي كجالسا بين تلاميذه يدرس لهم وكان مادا رجليه في المسجد، فلما دخل ابراهيم باشا قام كل العلماء والفقهاء وسلموا على ابراهيم باشا وقبلوا الرأس واليدين والرجلين وقاموا يلتمسون رضا هذا الرجل. وما تحرك الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله بل جلس مادا رجليه كما هو. فتعجب ابراهيم باشا وارسل رجلا من رجاله ب1000 ليرة ذهبية قال اعطها للشيخ حتى يكسب ولاء. فلما ذهب الرجل وقال للشيخ سعيد الحلبي خذ هذه 1000 ليرة ذهبية من ابراهيم باشا، فتعجب الشيخ سعيد الحلبي وقال له اذهب الى ابراهيم باشا وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه، ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه، انا لا ابيع ديني لاحد. هكذا علوم في الحياة وعلوم في الممات. اما بالنسبة للاجل فحسبك ان اقص عليك قصة واحدة لتعلم انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. لعلكم جميعا تعلمون قصة غرق العبارة سالم الكبري، كلكم يعلم قصته، لكن كثير منا لا يعلم شيئا من تلك القصة، الا وهي ان رجلا من الذين كانوا يركبون على تلك العبارة لما غرقت العبارة تعلق بلوح خشبي وظل حيا، ظل على قيد الحياة 3 ايام يصارع الامواج المتلاطمة. هذا رجل وهو متعلق بلوح خشبي في هذا الخضم الهائل من تلك المياه المتدافعة، ماذا يصنع لو وجد حبلا؟ تخيل نفسك مكان هذا الرجل، ماذا يصنع لو وجد حبلا فاستدل له من سلم طائرة لينقذه من هذا البحر؟ ماذا تكون وكيف تكون فرحته؟ اصرف نظر عن هذا المثال وعيش معي هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، حينما قال النبي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فكلمة عضوا عليها بالنواجذ تفيد ان الفتن التي نعيش فيها الان لا نجاة منها الا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هي الوصية يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فلو سقط حبل السنة فعليك ان تعض عليه بالنواجذ وان تلفه حول جسدك كله حتى لا تنفلت ابدا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ارجع مرة اخرى لقصة الرجل، فالرجل تعلق باللوح الخشبي 3 ايام في تلك الامواج المتلاطمة، وفجأة جاءت طيارة هليكوبتر لترى الموضع الذي غرقت فيه السفينة، فوجدوا الرجل فمدوا له حبلا فربطه على جسده فرفعوه الى تلك الطائرة. تخيل نفسك في تلك الفرحة، 3 ايام لا طعام ولا شراب ولا اي شيء، وهو في هذه المياه يخشى ان يؤكل من قبل الاسماك ويخشى ان يموت جوعا. فصعد الى تلك الطائرة وظل في مدينة السويس 2 يوما كاملين يأكل ويعالج من اثر هذا التعب والاعياء. وبعد 2 يوم استأجروا له سيارة بجنس ليرجع من السويس الى مدينة القاهرة. وما ان خرجت السيارة من مدينة السويس وعلى بعد كيلو مترات معدودة من المدينة انقلبت السيارة فمات الرجل. تخيل وكأن الله عز وجل يقول له: ان الموت الذي قدرته عليك لن يكون غيره، ولن تموت الا بالميتة التي قدرتها عليك. ما قدرت عليك ان تموت في البحر 3 ايام وكان من الممكن ان تلتهمه اسماك القرش او غيرها من الحيوانات المفترسة، وعلى الرغم من ذلك سلمه الله في البحر لانه قدر عليه ان يموت في البر. فكل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فقلنا إن اغتنام الشخص يحتاج إلى شيئين: الصدق مع الله وعلو الهمة. فتكلمنا بإيجاز شديد عن علو الهمة، ونتكلم في الخطبة الثانية عن الصدق مع الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصدق هو اقرب وايسر طريق الى جنة الرحمن جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من انفسكم اضمن لكم الجنة. فكان اول تلك الاشياء اصدقوا اذا حدثتم. بل وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند من؟ عند الله. حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. بل وفي سنن ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم، اي انا ضامن، انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وتأمل معي صفحات الصدق من أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن غزوة بدر لمرض شديد نزل به، فحدث وقال: لئن أشهد بالله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر فقاتل قتالا شديدا، فلما انتهت الغزوة ما عرفوه وما عرفته إلا أخته ببعض بناني ببعض علامات في أصابعه، لأنهم وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة بالسيف وما بين طعنة بالرمح وما بين رمية بالسهم. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا أنه لما شاع خبر مقتل النبي في غزوة أحد جلس الصحابة جانبا وألقوا سلاحهم، فمر بهم أنس بن النضر فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، فإن كان رسول الله قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم لقيه سعد بن معاذ الذي استد عرش الرحمن الموت، فقال له أنس بن النضر: يا سعد، واه إن ريح الجنة رجل ما زال في أرض الشرف والجهاد ويشم رائحة الجنة، واه إن ريح الجنة يا سعد، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم تقدم فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. وفي نفس الغزوة يجلس عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، فيقول له عبد الله: يا سعد، اما انه قد حان وقت الجهاد، الا تتمنى واتمنى؟ قال: اجل. قال: تمنى يا سعد. وكان سعد مجاب الدعوة، فقال: اللهم إني أسألك أن تلقني يوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه فأقاتله فيك فأقتله ثم آخذ السلبة، ثم لقني رجلا آخر فأقاتله فأقتله فآخذ السلبة، ثم لقني رجلا ثالثا أقاتله فيك فيقتلني فأموت شهيدا. فقال: يا عبد الله، تمنى. فقال عبد الله بن جحش وقال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني رجلا شديدا حرب شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني، ولا يكتفي بذلك بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني فيما حدث ذلك لك يا عبد الله أقول: من أجلك يا رب، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت غزوة أحد بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته كما طلب قد قتل وقد جزعت أنفه وقزعت أذنه وبقرت بطنه، فقلت: صدق الله فصدقه الله. أجل الله. بل وفي الحديث الذي رواه النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة، وكان النبي قد غنم غنائم كثيرة في خيبر، فقسم الغنائم على أصحابه، وكان من بينهم رجل أعرابي قد ذهب بعيدا ثم عاد مرة أخرى بعد انتهاء الغزوة. فلما عاد قال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمك وحظك من غنائم خيبر. فنظر فإذا هو بباقة عذرة من الإبل والأبقار والأغنام والأموال، فحفظ واستاق كل تلك الأشياء وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: والله يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما لم أتبعك على أغنام وإبل وبقر ومال، ما اتبعتك على هذا؟ فقال له النبي: فعلام اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك الله يضربك. فلما كان المشهد أي الغزوة التي بعدها مباشرة دخل الرجل فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه النبي بكى وقال: أهو هو؟ هذا هو الرجل الذي قال: ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: أجل، صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبره وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. أجل الله علو في الحياة وعلو في الممات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصدق النية، بس أمرنا بالصدق حتى في النية ابتداء لا في العمل فحسب. تأمل معي ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي منهما رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده مال، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، عالم لكنه فقير، فماذا يصنع هذا عالم؟ يعلم قدر الله ويعلم قدر دين الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعملي وهذا بنيتي، فهما في الأجر سواء. مجرد النية، ترى إنسانا يبني مسجدا، قل في نفسك واستحسن هذه النية: لو آتاني الله مالا لبنيت له بيتا. تأتي يوم القيامة تجد الأجر وكأنك بنيت بيتا لله. تجد إنسانا يكفل ألف يتيم، تقول: لو رزقني الله مالا لكفلت ألفي يتيم. فتأتي يوم القيامة لهذه النية فقط. ولذا قال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. بل الأبلغ من ذلك، تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر معي هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. مجرد أن تتوجه إلى الله عز وجل تقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك بصدق من قلبك، يبلغك الله منازل الشهداء. وأين منازل الشهداء؟ جاء ذلك في رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الشهيد المفتخر يكون في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. فخر بعد الأنبياء والمرسلين الشهداء على طول، دي درجة الشهداء. تبلغ تلك الدرجة بدعاء، بنية صادقة تتوجه بها إلى الله، وتنال الأجر الجزيل الذي أخبر عنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال. ما هي؟ أول خصال يغفر له في أول دفعة من دم، أول نقطة دم تنزل منه يغفر كل ذنوب، ويأتي كام ولدته يغفر له مع أول دفعة من دم. ثاني حاجة ويرى مقعده من الجنة. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج من 72 من الحور العين. خامس حاجة ويجار من عذاب القبر. سادس حاجة ويؤمن من الفزع الأكبر، وتوضع على رأسه أو وضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. سابع حاجة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته كانوا قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. كل ذلك بنية، مجرد نية تستحسن هذه النية لله عز وجل خالصة لله، تنال كل ما حكيناه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بنية صادقة. أيها الأخ الحبيب، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أقول لفتة بسيطة. سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي قلنا آنفا أن عرش الرحمن اهتز لموته، أسلم وعمره 30 سنة، وتوفي وعمره 36 سنة، في 6 سنوات فقط قدم للإسلام ما لم تستطع أمة بأكملها أن تقدمها للإسلام، فاهتز عرش الرحمن عند موت سعد بن معاذ في 6 سنوات فقط. وأنت ماذا قدمت لنفسك؟ وأين كانت همتك في هذا الشهر الكريم المبارك؟ ماذا قدمت لنفسك وماذا قدمت لدين الله؟ هل عشت على طاعة الله واغتنمت كل لحظة في طاعة الله، أم عشت بعيدا عن الله عز وجل؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحظة والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اسأل الله جل وعلا ان يعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. اللهم اعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. اللهم اعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم اعف عنا جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم اعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم اعف عنا يا ارحم الراحمين والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسألك ان تنصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. ارنا في اليهود الملاعين يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم اخذ عاد وثمود، سلط عليهم الآفات المهلكة. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم شل جوارح اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا.